الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلة، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه وعمل بسنة اليوم. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد بوغ له الإمام البخاري باب صلة الأخ المشرك. معنى الصلة يعني الإحسان إليه بهدية أو بغيرها إن كان مشركا. عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أنه رأى في السوق حلة سيراء تباع، معنى سيراء يعني حلة من الحرير، حرير خفيف سندس جديد. فجاء عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله هذه حلة تباع في السوق، ابتعها واجعلها للوفود وللجمعة، يعني البسها، تلبس الحلة هذه عندما يأتي الوفود، وفود الناس قبائل مثلا تأتي، وكان هذا ثلاث وفود تأتي شعار السنة السابعة والسنة الثامنة من صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية بدأ شأن المسلمين يصبح عظيم، وبدأت الوفود تأتي من قبائل تهاجر الإسلام فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة، ومعنى الحلة هي الإزار والرداء لبدلة كاملة عشان يقال فيها الوفد، وكذلك ليحضر فيها الجمعة. فقال النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له من الآخر. قال له هذه ليلبسنا لا خلاق له من الآخر، عن لا نصيب له. هذه حلة الحرير، والحرير يلبسه من لا نصيب له في الآخرة، يعني من لا يكبر الفن. وطبعا صرف النظر عمر عنها. ثم إن النبي جاءت له حلل من هذه البلد سراء، جاءت هذه البعض من التأتي من باب ما يكون من الجلية وما يكون من الهدايا. فالنبي أعطى عمر حلل من هذه الحلل التي جاءت. فلما أعطاه النبي هذه الحلة فقال له رسول الله تعطيني هذه الحلة وقد قلت في، يعني الحلة التي هديت ما قلت، شلون تعطيني هذا وانت قلت انه ما انما يلبس يعني هذه من لا خلاق له في الأرض. فقال له اني لم اعطيك هذا لتلبسه وانما لتكسوها، يعني فيها اي احد او قسمها بين الفواقع في روايه. فعمر تصدق واهداها لاخ له مشرك في مكه، يعني حله من حرير وراح اهداها لاخ له مشرك في مكه قد كانت. فهذا الحديث فيه هي على الصله، وطبعا فعل عمر هذا يعني يبدو ان النبي سمع كلامه، وربما انه استاذ النبي بانه اذا ما دام الامر كذلك فانا أرسلها إلى أهل بيت مكة، لأن هذا المشرك يعني ليس يعني هذا قول أنه ليس مخاطب بفروع الشريعة، فتهدى له يلبسها المشرك، فإنه هو يفعل ما هو أكبر من لبس الحرير وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنه أهداها له، وهذا بدليل على أن يعني على جواز صلة المشرك بالهدية، وإن كان كان على شركه. وكذلك طبعا من فوائد الحديث انه ان الحرير لا يجوز ان يشتغل للرجال، والا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامه، كما قال الحديث ايضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه يوم القيامه، اما لم يلبس انه اذا دخل الجنه لم يلبس، واما انه لم يلبس لانه لا يدخل الجنه. الله تعالى. نعم. باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة حديثا. حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا به حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن الموهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرعك. قال كأنه كان على راحلته. نعم. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. ثم سأله مرة ثانية وكان النبي راكبا على بعير ومسك بعير النبي صلى الله عليه وسلم منعه من المشي فقال له ما تمشي دلني على عمل يدخلهم الجنة. فقال الصحابة حول النبي ما له شيف يعني شيف رجال ماسك نافق الرسول مش خليه يمشي بسبب. فقال النبي أرب ما له. أرب الأرب اللي هو الرصة هو. فقال النبي أرب ما له. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصل الرحم. فدل النبي على هذه الأربعة أعمال لدخول الجنة. الجنة يعني يعمل هذا تعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصل الرحم. فجعل النبي صلة الرحم أحد يعني الأركان والأعمال التي بها تدخل الجنة. ثم قال له النبي ذرة يعني اترك الناخبات خلص يعني يعني أخذت الجواب فاترك النار. هذا الحديث وضعه البخاري هنا لبيان أن صلة الرحم من القربات ومن الأعمال التي تدخل الجنة. نعم. طبعا الرحم هي الأقارب. سميت الرحم كل ناس لهم صلة ب أولا أصل الرحم من الرحمة، لكن الرحم سميت الأرحام نسبة إلى هذا العضو الذي هو من مملك الولد. والله سماه هذه التسمية تسمية هذا العضو اللي هو مملك الولد هذا بالرحم. قال الله رب جل وعلا أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فالله اسم الرحمن سمى هذا الرحم قال شققت لها اسما من اسمي. كمن وصل وصل ومن قطعها قطع. فأرحم الرحم في الأم لأن الإنسان قد نبت في بطنها فالرحم ثم الأب ثم الإخوة والإخوة كذلك بتخفيل الرحم. فمن كان معك في وقت واحد في الرحم لو التوأم هذا أرحم من إخوانك كلهم ثم الذي يعني قبلك ثم الذي يليه وهكذا كلما كان أقرب في الولادة كان أقرب كذلك. ثم بعد ذلك الأرحام يدخل بعدين كذلك الأعمال الأخوان لأنهم خلاص إخوان هذه الأم يعني يمتون إليه عن طريق هذه الأم فهل تجمعكم رحم واحد وهكذا. والأصول والفروع كل هذه الدائرة في الأقارب هم الأرحام. فمن وصل يعني أرحامه وصله ومن قطع أرحامه قطع أرحامه. نعم. باب اسم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. هذا اسم قاطع الرحم، وهذا حديث جبير بن مطعم المعدي أنه سمع أنه يقول لا يدخل الجنة قاطع. هذا حديث شديد، حديث شديد، فنفي دخول الجنة عن القاطع هو قطع رحمه، يعني أن من قطع رحمه لا يدخل الجنة قاطع. هذا من حديث الوعيد الشديد. نعم. باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم. نعم. حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من الذي قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. من سره يعني من كان يحب ويسر لأن يبسط له في الرزق، والبسط في الرزق اللي هو التعدي، يعني أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه رزقه وينسع له في أجله، ومعنى إنساء في الأجل يعني الإطالة، كان له 50 سنة صار له 70 سنة فأن ينسى الله له، بمعنى أن يمد له في الأجل فليسر له. وصلة الرحم لها بركة في الدنيا، بركتها في الدنيا يعني قبل الآخرة، أنها تكون سبب لأن يكشف الله تبارك وتعالى الرزق للعبد، وكذلك أن يكون أن يمد الله تبارك وتعالى في عمره. فهي أسباب، إن كان كل شيء بقدر، الرزق بقدر والأمر بقدر، لقد أقنعك على أسباب، يجعل أسباب إن هذا وصل رحمه فبسط الله وزاد الله له في الرزق، وهذا وصل رحمه فأمد الله تبارك وتعالى له في رزقه. من أحب أن يبسط له في رزقه ومن سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله، النساء التأخير يعني يؤخر له الأجل، بدل ما كان يموت على رأس 50 يموت مثلا على رأس 70 فليتره شيء عظيم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. نعم، هذا اللفظ بمن أحب، واللفظ السابق من سر، وهما بمعنى عن واحد. نعم. باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرني معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدثنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله يقول كل من صلى إن الله ما فرغ من الخلق قالت الرحم. فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. قام بالرحمة يعني قام على الغلو، غلوان بالولد، فاستغاثت الرب وقالت له هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني هذا المقام الذي أقومه، أنا أقوم مقام من يعود بك يلود بك من القطيعة، من أن أخطأ. النبي الله سبحانه وتعالى قال أنا يسرك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطع. فالرحم هذا العضو، أو الرحم اللي هو المعنى، لكنه هنا يعني أصبح كيان جسد وقام يستعيذ بالله تبارك وتعالى. وقالت للرب جل وعلا هذا مقام العاجل بك من خطيئة السعادة لله سبحانه وتعالى أن تخضع. فقال يا الله سبحانه وتعالى أنا يسرك أنه من وصلت وصلت ومن قطعت قطعت ومن وصله الله تبارك وتعالى خلاص هذا وصله برحمته وبمنه وفضله وكرمه وأدخله جنته وجاوز الصراط وجاوز العقبة. وأما من قطع حق قطع الله تبارك وتعالى قطعه من رحمته قطعه من جنته انقطع به الصراط وأسماءه يعني لا يسأل. وهو معنى قول من سبب نفسه جنة الخاصة حيث شديد على نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم أيضا ليه يعني أراد الأنبياء قال فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا الحكم فهل عسيتم إن توليتم يعني عن الحق أن تفسدوا في الأرض المعاصي الشرور وتقطعوا أرحامكم تقطيع الرحم من أعظم الكفار. قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم يعني أصم أذانهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن أن يروا الحق. هذا أمر عظيم فقطيعة الرحم شيء عظيم وهو معناه يعني الحديث ما يسبق أنه من وصلت وصلته ومن قطعت قطعه. نعم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. الرحم شجنة قطعة من الرحمن إن الله تبارك وتعالى سمعها بهذا الاسم الذي هو من اسمه سبحانه وتعالى وان الله قال لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعه. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال اخبرني معاويه بن ابي مزرد ان يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنه فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نعم هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها لي يعني نفس حديث السابق حديث أبي هريرة. باب تبل الرحم ببلالها تبل الرحم ببلالها ببلالها. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمر بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمر من في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسة بن عبد الواحد عن أبيان عن قيس عن عمر عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها ببلالها يعني أصلها بصلتها. قال أبو عبد الله ببلالها كذا وقع وببلالها أجود وأصلع وببلالها لا أعرف لها وجه. نعم هذا حديث عمرو بن العاص يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني جهارا لا سرا يعني انه يجهر بهذا يقول الا ان ابي فلان ليس لي باولياء في بياض من هم فلان هؤلاء طبعا هم ناس من اقاربه صلى الله عليه وسلم فان بعض اقاربه قطعوه فعادوه شد عداوه عمه ابي لهب فانه عاد النبي عداوه شديد في بعض كذلك يعني غير من هاشم وغير المطلق كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اخرين من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم القريش عاد النبي عداوه شديده جدا فالنبي قال هؤلاء ليسوا باولياء انما ولي الله وصالح المؤمن فولي الذي يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح المؤمن مهما كان اما الكفار المعادين فليسوا باولياء. ثم قال النبي غير ان لهم رحما سأطلبها في الجنه يعني غير أن لهم مع أنهم أقارب لهم رحم، وهو أنهم أقارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي سأبلها ببلادها، يعني بدل الرحم أن يصلها لوصلها مش كده، فيصلها في سرة صلى الله عليه وسلم. يعني إني أصلهم بالرغم من أنهم يعني أعداء لله ومحاربين، النبي لا يتولى أنه يعني يتولى يعني الكفار والمشركين. كما أن الله تبارك وتعالى سائر المؤمنين الذين لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء من صحب الكفر عليهم ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالنبي قال يعني آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء كفرهم وعنادهم. ومع هذا قال النبي غير أن لهم رحما سأغل هذه البلاد صلى الله عليه وسلم. نعم نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفق عن مجاهد وعبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا حديث كذلك يبين معنى الواصل على الحقيقة. فالنبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. المكافئ اللي هو يعني يصله بعض أحيانه ويصله، يعني عنده عم عنده خال عنده قريب عنده أخ، يقوم يعني يهديه يصله فيقوم هو يصل، فلم الواصل ليس الصلة في هذا، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصل. يكون أخ بيسبه بيشتمه بيقطعه في آسيته ومع ذلك هو يصل، فهذا هو الواصل. فليس الواصل بالمكافئ، لأن لو كان أي واحد يعني صنع لك معروفا فجب عليك أن تكافئ مهما كان، حتى لو كان كافر، يعني لو كان كافرا لو كان ما كان قريب منك بعيد عنك وصنع لك معروف وأنت قابلته لهذا المعروف فهذا واجب، أنت كافئ أنت كافئ كما قال النبي وصنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فالمكافئ ليس هو الواصل، يعني ليس المطلوب أو ليس الواصل الذي هي صلة الرحم في أن تكافئ أرحامك الذين يصلون تصلهم، لا، وإنما الذين يخطئون تصلهم، فهذا الواصل. فالواصل صلة الرحم يعني هي من يصل من قطع من أرحامه، فلو كان أرحامك هؤلاء يقطعوه أو معانين لك أن تصل، فهذا هو الواصل. أما إذا كان الله أرحامك هم أحباب لك وهم يصلونك وهم وأنت تصلهم يبقى أنت مجرد مكافئ. فلو كان أيضا ناس يعني حتى لو كان آخرين ليسوا من أرحامك وإنما ناس يعني بعيدون عنك في النسب وهم عمل لك معروف عشان أنت تكافئ، يجب عليك أن تكافئ، هذا واجب، هذا فرض على كل دين. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا بد أن تشكر كل من أدى إليك معروف وأن تكافئ من لأنه يقول من صنع لك معروفا فكافئ، أي واحد يعمل لك معروف يجب أن تكافئه على معروف، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كفأتم. فهذه المكافأة في الأرحام ليست هي الصلة، وإنما المطلوب في صلة الأرحام أن من يخطئ من أرحامك ولا تصل، أن تصل أرحامك الذين يخطئونك. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. الحمد لله.